مسافرا يبقى في الشعب العربي كله وفي كل خطوه من خطواتها الرائده كان المارد العربي يشيد بنيان حضرتك ويرسي دعائم مستقبلك. والليله وفي عيد ثورتنا العاشر نرتب وجودك المارد العربي مع الموسيقار الذي عبرت ألحانه حدود الوطن الكبير والتفت حولها قلوب العرب في كل مكان. منشودك المارد العربي كلمات الأستاذ حسين حسين لحن وغناء الموسيقار الكبير فريد الأطرش. ابن مصير في عصرنا الذهبي كفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه غمر المجد مساه وصباحه ومش النصر يحوم حواليه كل الشعوب صوار والنصر فيها دار كل الشعوب صوار والنصر فيها دار والفضل للأحرار والمارد العربي في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات جرح الواحد يوجع مية جرح المية يصيب ألوفات في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات جرح الواحد يوجع مية جرح المية يصيب ألوفات يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب نبقى أخوات يفرد جناحه رماح يفرشها نار وجراح يفرد جناحه رماح يفرشها نار وجراح فوق العدو لو لاح في العالم العربي في العالم العربي في كل مكان